بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. فهذا درسنا التاسع من دروس شرح الرحبية للعلامة المارديني رحمه الله تبارك وتعالى، ومعها حاشية العلامة البقري. وصلنا إلى قوله: باب من له الثلث، أو باب من له الثلث. قال الشيخ: والثلث فرض الأم حيث لا ولد، ولا من الإخوة جمع ذو عدد كاثنين أو ثنتين أو ثلاث، حكم الذكور فيه كالإناث، ولا ابن ابن معها أو بنته ففرضها الثلث كما بينته، وإن يكن زوج وأم وأب فثلث الباقي لها مرتب، وهكذا مع زوجة فصاعدا، فلا تكن عن العلوم قاعدا، وهو لثل الاثنين أو ثنتين من ولد الأم بغير مين، وهكذا إن كثروا أو زادوا فما لهم فيما سواه زاد، وتستوي الإناث والذكور فيه كما قد أوضح المسطور. لقد تكلمنا في الدرس الماضي عن الفرائض المقدرة في كتاب الله تبارك وتعالى، فذكرنا أن الفرائض هي ستة: النصف والربع والثمن والثلثان والثلث والسدس. بدأنا بالنصف فقلنا إنه نصيب خمسة: أولا الزوج حيث ليس لزوجته ولد، كذلك البنت المنفردة وبنت الابن المنفردة والأخت الشقيقة المنفردة والأخت لأب المنفردة. ثم بعد ذلك ذكرنا أصحاب الربع فقلنا أصحاب الربع اثنان: الزوجة مع عند عدم وجود الولد، والزوج مع وجود الولد. ثم بعد ذلك تكلمنا عن الثمن، والثمن فرض الزوجة أو الزوجات، لأن الزوجة قد تتكرر لا يختلف فرضها سواء كانت واحدة أو اثنتين أو ثلاثة أو أربع. فالثمن فرض الزوجة أو الزوجات مع الفرع الوارث. ثم تكلمنا عن الثلثين وجعلنا قاعدة بينها وبين أصحاب النصف، فقلنا إن أصحاب النصف إذا تعددوا هن أصحاب الثلثين. قلنا إن الزوج لا يتعدد، بقي البنت يعني بنات فأكثر، ودائما النسبة لمن للميت: بنات ابن، بنتا ابن فأكثر، أختان شقيقتان فأكثر، أختان لأب فأكثر. ثم بعد ذلك وصلنا اليوم إلى الثلث، والثلث في الحقيقة هو نصيب لاثنين، لصنفين: الأول الأم، لكن لابد من شرطين اثنين. الشرط الأول عدم وجود فرع وارث، والشرط الثاني عدم تعدد الإخوة كما بيناه وسطرناه على السبورة. وكذلك الإخوة لأم سواء كانوا ذكورا أو إناثا أو ذكورا وإناثا، ويستوي في الإخوة لأم فقط الذكر مثل الأنثى تماما، فالواحد منهم يأخذ السدس إذا انفرد، ومهما تعددوا لا يزيد نصيبهم عن الثلث، ذكورا كانوا أو إناثا يقسمون الثلث بينهم مهما بلغ عددهم، ولا يحجبون إلا بأصل مذكر أو فرع مطلقا، مذكر أو مؤنث. وهنالك مسألتان تسميان بالمسألتين العمريتين، قضى فيهما سيدنا عمر رضي الله عنه، وهي عبارة عن زوجة وأم وأب. لو أعطينا الزوجة الآن ربعها من أربعة بقي ثلاثة، لو أعطينا للأم الآن الثلث، يعني لو أخذنا المسألة عند ذلك لنفترض أن المسألة من 12، فلو أخذت الزوجة الآن الربع ثلاثة والثلث أربعة، ثلاثة وأربعة سبعة، عند ذلك ماذا يبقى للأب؟ خمسة. في مسألة أخرى زوج وأم وأب، إذا أعطينا الزوج النصف أخذ من أصل الستة ثلاثة، ماذا بقي؟ بقي ثلاثة. لو أخذت الأم الثلث اثنان بقي للأب واحد، وهذا ليس منتظما في علم الفرائض. فقسموا المسألتين إلى قسمين، قالوا نعطي الزوجة أو الزوجة، نعطيهم حصتهم أولا وما بقي نقسمه ما بين الأب والأم. فأعطوا في مسألة الزوجة ربعها، فماذا بقي؟ ثلاثة. من أربعة أخذت واحد بقي ثلاثة. فأعطوا الأم ثلث الباقي، من ثلاثة ثلثها واحد، والأب يأخذ هنا اثنين. أما بالنسبة لمسألة الزوج، أعطوا الزوج حقه ثلاثة، ماذا بقي؟ ثلاثة. أعطوا الأم ثلث الباقي فهو واحد من ثلاثة من الباقي، وبقي اثنان لمن؟ للأب. لكن في الحقيقة لو نظرنا إلى المسألتين، أخذت الأم في المسألة مسألة الزوج واحد حقيقة من ستة، لأنه أخذت واحد من الثلاثة الباقية، من أصل المسألة أخذت واحد من ستة، لكن القرآن الكريم يعبر عنها في الثلث تأدبا مع كتاب الله عز وجل، ماذا قالوا؟ ثلث الباقي. وكذلك في الزوجة، فإنها أخذت الزوجة هنا الربع، والربع أقل من الثلث، لذلك قالوا أيضا ثلث الباقي. هذا ملخص باب الثلث. نقرأ ماذا قال الشيخ المارديني فيه. أقول والثلث فرض اثنين من أصناف الورثة، أحدهما الأم حيث لا ولد للميت ذكرا أو أنثى ولا ولد ابن، لأن الولد يشمل الولد مباشرة، لكن شريطة كونه من النسب، شريطة كون الولد من النسب، يعني لا بالتبني ولا بالرضاع ولا بالمؤاخاة، إنما يكون ذلك بأي شيء؟ في النسب فقط. إذا كان للأم حيث لا ولد للميت ذكرا أو أنثى، إذا ما كان له ولد، ابن الابن يسمى ولد، ماذا قال النبي عليه الصلاة والسلام؟ أنا ابن عبد المطلب وهو ابن عبد الله، فهو ابن ابن. ولو كان جدك، يعني كنت تمشي مع جدك فسئل من هذا فيقول ابني أكثر مما يقول حفيدي، والناس يقولون حتى في أمثالهم من أغلى من الولد؟ ولد الولد. ولذلك اعتبر ولد الولد في مسائل الفرائض عند فقد الولد كالولد تماما، عند فقد الولد. لذلك قال حيث لا ولد للميت ذكرا أو أنثى ولا ولد ابن، وهو المراد بقوله ولا ابن ابن معها أو بنته، أي بنت ابن. بنت الابن كما مر معنا صاحبة فرض، كم فرضها؟ النصف، إذا انفرد. وحيث لا من إخوة الميت جمع ذو عدد، فإذا لم يكن هنالك أولاد والولد يشمل الذكر والأنثى للميت، أو لم يكن فرع وارث، يعني نقول ولم يكن هنالك عدد من الإخوة، فالأم تأخذ الثلث كاملا. ولا من وحيث لا من إخوة الميت جمع ذو عدد، أي من اثنان فأكثر، يستوي فيه الذكور والإناث، فيشمل الأخوين فصاعدا أو الأختين فصاعدا، أو الأخ والأخت فصاعدا، هذا يسمى جمع من الإخوة، أختين أخوين أخ وأخت أو أكثر من ذلك، لقوله تعالى فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث، يعني إذا مات الميت وهو ليس عنده أحد على الإطلاق تأخذ الأم الثلث والأب عصبي، يعني أصل المسألة من ثلاثة، الأم واحد والأب يأخذ اثنين. وقوله تعالى فإن كان له إخوة فلأمه السدس، والمراد بالإخوة في الآية اثنان فأكثر، ذكران أو أنثيان أو مختلفة، يعني إما من الذكور أو من الإناث أو ذكر وأنثى. ثم استطرد فذكر أنه يفرض للأم ثلث الباقي بعد فرض الزوجية في صورتين تلقبان بالغراوين وبالعمريتين لقضاء عمر رضي الله عنه فيهما بذلك، إحداهما أن يكون للميت زوج وأم وأب، فللزوج النصف وللأم ثلث الباقي بعده وللأب الفاضل. هذه المسائل في نهاية الدرس إن شاء الله سأقوم وأشرحها مفصلة كما تكتب في علم الفرائض. والثانية أن يكون للميت زوجة فأكثر وأم وأب، فللزوجة الربع وللأم ثلث الباقي بعده وللأب الفاضل، وثلث الباقي في الحقيقة سدس في الصورة الأولى، يعني في صورة زوج وأم وأب، أصل المسألة ستة، أخذ الزوج ثلاثة، أخذت الأم واحد، وأخذ الأب اثنين، معنى ذلك أخذت واحد من ستة، وفي الحقيقة هذا ثلث الباقي يساوي السدس. وربع في الثانية، أخذت الزوجة واحد من أربعة، وأخذت الأم واحد من أربعة، وأخذ الأب اثنين من أربعة، فالأب أخذ النصف والأم أخذت الربع والزوجة أخذت الربع، فهو من الفروض الستة وراجع إليها، وإنما قيل فيه ثلث الباقي موافقة للفظ القرآن تأدبا. والثاني ممن فرضه الثلث العدد من أولاد الأم، ذكرين فأكثر أو أنثيين فأكثر أو مختلفين، يعني ذكور وإناث فأكثر، ويقسم على عدد رؤوسهم يستوي فيه ذكورهم وإناثهم إجماعا، لقوله تعالى فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث، أي أكثر من أخ لأم وأكثر من أخت لأم فهم شركاء في الثلث، وظاهر التشريك التسوية في القسمة، وإليه أشار بقوله كما قد أوضح المسطور أي القرآن الكريم. هذا ما قاله الشيخ وما شرحته، سنرى ما علق على ذلك المحشي البقري رحمه الله تبارك وتعالى. قبل أن أبدأ، يوجد عندنا شرط يسمى شرط وجودي، ويوجد عندنا شرط آخر يسمى شرط عدمي، ومعنى الشرط العدمي في هذه الحالة معناه أنه مهما بحثنا لا نجد شيئا، يعني شرط عدمي عدم كذا، يعني ما في وجود، مثلا هذا الماء ما لونه؟ أبيض؟ لا، الأبيض مثل اللبن، صحيح؟ مثل الكرسي الذي، نعم، مثل الورق الذي نكتب عليه، مثل هذا المحال، نعم، إذا لا لون له، له لون؟ يتكيف الماء بتكيف الإناء وبلون الإناء الذي هو فيه، ضعه في إناء أحمر يصبح أحمر، وضعه في إناء أصفر يصبح أصفر، ولذلك انعكست زرقة السماء على البحر فصار لونه أزرق، مع أنه لو أخذنا الماء لا لون له. ما طعمه؟ حلو؟ لا. مالح؟ لا. حامض؟ لا. إلى غير ذلك. لفان؟ لا، لا طعم له. ما رائحته؟ لا رائحة له. هذا ماذا يسمى؟ شرط عدمي، لا طعم لا لون لا ريحة. ما الشرط الوجودي؟ مثلا إذا كان للميت ولد فإن الزوج ينقص حصته من النصف إلى الربع، هذا وجودي. إذا كان للميت ولد الأم تنزل من الثلث إلى السدس، هذا شرط وجودي. نعم. قال الشيخ: قوله والثلث فرض الأم أي بشرطين عدميين، عدم الفرع الوارث وعدم العدد من الإخوة أو الأخوات، شرط عدمي هذا، ذكرين أو أنثيين أو مختلفين. أشقاء يعني الإخوة سواء كانوا أشقاء. من الأخ الشقيق؟ الأخ من أم وأب. من الأخ لأب؟ الأب تزوج بزوجتين، له أولاد من هذه وأولاد من هذه، يقربون بعضهم، إخوة لأب. وإذا كانت الأم متزوجة قبل زوجها ثم جاءها أولاد، هؤلاء إخوة لأم. نعم. أو بعد زوجها تزوجت، مات زوجها فتزوجت فجاءت بأولاد، هؤلاء إخوة لأم. وهنالك أخ من الرضاع، من اجتمع على ثدي واحد سواء كان في نفس السن أو كان متباعدا. نعم. أشقاء أو لأب أو لأم أو مختلفين، يعني واحد شقيق واحد لأب أو واحد لأم. نعم. وارثين أو محجوبين، نحن نعلم أن الإخوة الأشقاء يحجبون الإخوة لأب أقوى. نعم. حجب شخص كلا أو بعضا، أحيانا العدد من الأولاد ينقص الأم حجب نقصان، أحيانا في حجب لا يكون كلي، إذا وجد أولاد أبناء الأولاد لا يأخذون شيئا. نعم. وخرج بقولنا حجب شخص، نعم حجب الوصف، يعني من قام به وصف من الأوصاف التي مرت معنا في أول الكتاب فإنه لا يأخذ شيئا من الميراث. مثال: ابن قاتل لأبي هل يرث من أبي؟ ويمنع الشخص من الميراث واحدة من علل ثلاث: رق وقتل واختلاف دين، فافهم فليس الشك كاليقين. فإن كان قاتلا نقول من استعجل بالشيء قبل أوانه عوقب بحرمانه. واحد استعجل بالفطور قبل أذان المغرب في رمضان، هل هو صائم أم مفطر؟ ولو لم يقم على السحور، أنا صائم طول الليل، لا مفطر. من استعجل بالشيء قبل أوانه، من صلى قبل الأذان في الوقت ما حكمه؟ صلاته ليست صحيحة، تحتاج إلى إعادة، عوقب بحرمان هذه الصلاة، لا يستفيد منها شيئا. من فتح ورقة في الامتحان يتأكد هل ما كتب صحيح، صحيح أم ليس بصحيح، فيقول له المراقب سلم ورقتك، ويضع له إشارة حمراء ويرفق هذه: من استعجل بالشيء قبل أوانه عوقب بحرمانه. نعم. وهذا له أمثلة كثيرة. وهنا في بابنا هذا كل إنسان استعجل موت مورثه فقتله عند ذلك لا يرث منه، لا يرث القاتل من المقتول شيء، لكن المقتول قد يرث من القاتل، ممكن مقتول يرث من القاتل. نعم. رجل قتل، ولد قتل والده، لكنه عندما ضربه بسكين لم يموت، ركض الولد خوفا من أن يمسك به أحد، ضربته سيارة فمات. الآن الأب ما زال على قيد الحياة؟ ما زال. بعد ساعة توفي، ورثه الأب؟ نقول ورث المقتول من قاتله. نعم. وخرج بقولنا حجب شخص حجب الوصف، فالمحجوب بالوصف من الأولاد أو الإخوة لا يحجب غيره لأن وجوده كعدمه. فحجب الشخص نحو ما لو مات عن أم وأخ شقيق وأخ لأب، فإن الأخ الشقيق يحجب الأخ لأب. يعني نحن عندنا في الميراث دائما مراتب، البنوة مقدمة على كل المراتب، بعد البنوة الأبوة، بعد الأبوة الجدودة والأخوة، بعد ذلك بنو الأخوة، بعد ذلك العمومة، بعد ذلك بنو العمومة. لا نورث طبقة وهنالك طبقة أعلى منها، هذا واحد. الشيء الثاني، عندنا في نفس الدرجة درجة، عندنا قوة، أخ شقيق وأخ لأب، أيهما أقوى؟ الأخ الشقيق أقوى من الأخ لأب. لذلك قال: فحجب الشخص نحو ما لو مات عن أم وأخ شقيق وأخ لأب، فإن الأخ الشقيق يحجب الأخ للأب، لكن ومع ذلك يحجب الأم من الثلث. يعني نقول الأم الآن تأخذ السدس بسبب تعدد الإخوة، طيب الأخ لأب ما ورث، تبقى تأخذ السدس. يعني هؤلاء الأولاد يؤذونها، الإخوة يؤذونها ولو لم يرثوا أو ورث أحدهم. في هذه المسألة ورث أحدهم، فإن الأخ الشقيق يحجب الأخ للأب ومع ذلك يحجب الأم من الثلث. كذلك لو مات عن أم وجد وعن إخوة لأم، الأم مع الجد ماذا ترث؟ الثلث كاملا، والجد يأخذ الباقي. لكن إذا وجد إخوة لأم يحجبهم الجد، لأن الإخوة لأم يحجبون بالأصل الوارث المذكر وبالفرع مطلقا. طيب هم حجبوا لكنهم أنزلوا الأم من الثلث إلى السدس، فيأخذ الجد خمسة أسداس عصبة، وتأخذ الأم ماذا؟ سدسان واحدة. فإن الإخوة للأم محجوبون بالجد، ومع ذلك يحجبون الأم من الثلث إلى السدس. وقد جمع العلماء عدد صور الإخوة الذين يحجبون الأم من الثلث إلى السدس في 45 صورة، وسموها بالمنبرية. يعني كل مرة تطلع درجة، كأنه الدرجة الآن في 45 درجة، كل مرة يختلف بشيء، لأن وضعها كالمنبر. ولولا خوف الإطالة لذكرتها، وبالله التوفيق. نحن علينا أن نحفظ القواعد لا أن نحفظ الأمثلة، فلن يستفيد طالب علم في الفرائض يحفظ أمثلة في ذهنه، لأن هذه الأمثلة تضيع، وأي خطأ فيها يؤدي إلى الخطأ في الحل. أما الذي يحفظ القواعد يبقى قويا ويستطيع دائما أن يحل المسائل بشكل جيد. قوله: وإن يكن زوج وأم وأب، أي يوجد زوج وأم وأب، قال في شرح الترتيب: وما تأخذه الأم فيهما بالفرض، خلافا لما أورده الصيدلاني رحمه الله وهو فقيه شافعي في شرح مختصر من القول بأن ما تأخذه في هاتين المسألتين بالتعصيب بالأب، يعني أعطاها للزوج أعطاها، أو للزوج أعطاه نصيب، وبعد ذلك قال الأم والأب عصبة. ليس هذا صحيح، القواعد أن الأم تأخذ فرضها، فسمينا ذلك ثلث الباقي. ولا يوجد ما بين الأم والأب للذكر مثل حظ الأنثيين، بدليل يعني ليس دائما يوجد هذا، فتارة يرث الأب سدس، وتارة عصبة، وتارة سدس زائد عصب، انتهى. والقول بأن لها ثلث الباقي فيهما هو الذي قضى به سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه، ووافقه عثمان وابن مسعود وزيد بن ثابت رضي الله تعالى عنهم، وهو مذهب الأئمة الأربعة وجمهور العلماء. ووجهه أن كل ذكر وأنثى يأخذان المال أثلاثا، يجب أن يأخذ الباقي بعد فرض الزوجين كذلك، كالأخ والأخت لغير أم. يعني الأخ والأخت، كان عندنا زوج وأخ وأخت، الزوج يأخذ النصف، والأخ والأخت للذكر مثل حظ الأنثيين. وبأن الأصل إذا اجتمع ذكر وأنثى في درجة واحدة، يعني ابن وبنت، ابن ابنين وبنت ابنين، أخت شقيقة وأخ شقيق، أخ لأب وأخت لأب، هذا كله يكون للذكر ضعف ما للأنثى. هذا ما سنجده إن شاء الله في درس العصبة عندما يسمى عصبة بالغير، وهذا كله الشيخ يستبق المحشي، وكأننا قرأنا كتبا قبل ذلك. يعني الذي لا يفهم شيئا الآن أو يعني عنده نسبة ضعيفة في الفهم، سيأتي كل ما يذكره الشيخ في دروس منفصلة إن شاء الله. قوله فلا تكن عن العلوم قاعدة، أي تاركا لها كسلا أو تكبرا عن تعلم العلم ممن دونك سنا أو أقل منك منزلة في الدنيا، فإن ذلك من الأمور القاطعة عن الخير الموقعة في المهالك، أعاذنا الله من ذلك. بل جد واجتهد في الطلب، فإن العلم لا ينال إلا بالتعلم، فشمر له عن ساعد الجد والاجتهاد، وقم له على قدم العناية والسداد، فإن ذلك من سبيل الرشاد. فقد روى أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال متعلم كسلان، يعني لا يجتهد في طلب العلم، أفضل عند الله من 700 عابد مجتهد. قال الشيخ لم أعثر عليه، وفي معناه أحاديث صحيحة أو أحاديث صحيحة كثيرة. وقال صلى الله عليه وسلم من طلب العلم وأدركه كان له كفلان من الأجر، وإن لم يدركه كان له كفل من الأجر. وقال عليه الصلاة والسلام من كانت همته في طلب العلم سمي في السماء نبيا، وكتب الله له بكل شعرة في جسده ثواب نبي، وكأنما أعتق بكل قدم رقبة، وبنى الله له بكل عرق في جسده مدينة في الجنة، ويدخل مع النبيين بغير حساب. نعم، يعني هذه حديث فضائل الأعمال، يعني ربما يكون في بعضها مقال. وقال بعضهم لا يسود حاسد، ولا ينال الخير راقد، ولا يحصل العلوم قاعد، وما يئس من رحمة الله فهو جاحد، فإن الله تعالى هو الوهاب، يهب في الساعة الواحدة من الخيرات لمن يشاء ما لا يهبه لغيره في طول الزمان. فنسأل الله تعالى أن يمن علينا بزيادة إحسانه وتفضلاته وبعفوه وغفرانه، إنه رؤوف رحيم جواد كريم. قال من ولد الأم بغير مين، أي بغير كذب، إذن المين هو الكذب. ثم قال وهكذا إن كثروا أو زادوا، أي على الاثنين، وأو بمعنى الواو يعني أو وزادوا، وجمع بين الكثرة والزيادة للتأكيد. والزاد هو الطعام في السفر، والمراد هنا أنهم لا يستحقون زيادة على الثلث. قال الشنشوري وهو من علماء الفرائض وله حاشية عظيمة على الرحبية وفي البيت جناس ناقص مطر بفتح الراء انتهى، يعني زادوا واحدة بالواو وواحدة بدون واو. فلنقص أحد، أما كونه ناقصا فلنقص أحد اللفظين عن الآخر. قارنوا بين كلمة وإن كثروا أو زادوا فما لهم فيما سواه زادوا، وأما كونه مطرفا فلوقوع الحرف الزائد آخر الطرف آخر اللفظ كما هو ظاهر. هذا تقدير كلامه، ونظر فيه بعض الشراح فقال الجناس ناقص، أو الجناس الناقص هو أن تختلف الكلمتان في عدة حروفهما، ومنه وقوع الزيادة بحرف واحد في طرف إحدى الكلمتين، فلذا سمي بالمطر. والمراد بالحرف الواقع به الاختلاف أن يكون من بنية الكلمة، والواو هنا من قوله زادوا ليس كذلك لأنها ضمير الفاعلين. فهي كلمة مستقلة، فليس في البيت جناس ناقص، والذي يظهر أنه جناس تام كقول الشاعر: أطال ليلك أحتى ما له سحر، أم نوم عينك أهل الحي قد سحروا. والجناس بكسر الجيم هو مأخوذ من جانس جناسة، والمراد به تشابه اللفظين في النطق. أصحاب الحواشي يعني لا يتركون علما إلا ويدخلون فيه من أجل أن يتوسعوا، لذلك ينصح طلاب العلم دائما أن يحفظوا وأن يؤكدوا على المتون، حتى قال بعض العلماء: من قرأ الحواشي ما حواشي. نعم، لكن فيها فوائد أحيانا عالية جدا، نحن نقرأ هذه تبعا للكتاب. قوله: فللزوج النصف إلى آخره، فأصلها ستة: للزوج ثلاثة، وللأم ثلث الباقي سهم واحد، وللأب الباقي وهما سهمان. قوله: فللزوجة الربع، فأصلها أربعة: للزوجة سهم، وللأم ثلث الباقي سهم كذلك، والباقي للأب وهو سهمان. وقد خالف ابن عباس في هاتين المسألتين، وقال للأم الثلث كاملا فيهما، ووافقه ابن سيرين في مسألة الزوجة، ووافق الجمهور في مسألة الزوج، إجماعا لقوله تعالى: فإن كانوا أكثر من ذلك، عفوا، قوله: وظاهر التشريك التسوية. وهذا مما خالف فيه أولاد الأم غيرهم، فإنهم يخالفون غيرهم في أشياء لا يفضل ذكرهم على أنثاهم، لا اجتماعا ولا انفرادا، يعني دائما الذكر يساوي الأنثى في الإخوة لأم، ويرثون مع من أدلوا به. عندنا قاعدة تقول: كل من أدلى إلى الميت بواسطة حجبته تلك الواسطة. يعني الآن عندي جد وأب وميت، الابن ميت، من الذي أدلى بهذا الأب؟ الجد. عند وجود الذي أدلى به وهو الأب يحجب هذا الجد، من أدلى إلى الميت بواسطة حجبته تلك الواسطة. أما هؤلاء من الذين أدلى بهم؟ الأم، مع ذلك هي ترث معهم، بل يحجبونها أحيانا من الثلث إلى السدس إذا تعددوا. ولا يعصب الذكر منهم الأنثى، يعني دائما الذكر مثل الأنثى، ولواحدهم السدس. لا أريد أن أطيل عليكم أكثر من ذلك، لكنني أستطيع أن أختصر السدس قبل أن أقوم إلى حل المساء. السدس فرض سبعة. من هم هؤلاء السبعة؟ هذا تحضير للدرس القادم. الأب مع الفرع الوارث المذكر، الأم كذلك، وأيضا مع تعدد الإخوة أو مع وجود الفرع الوارث، كذلك الجد في بعض أحواله، الجدة أو الجدات، الأخ أو الأخت لأم إذا انفردت دون أن يمنعها أحد من أصل مذكر أو فرع مطلقا، كذلك بنت الابن مع البنت، وكذلك الأخت لأب مع الأخت الشقيقة. هؤلاء هم السبعة. الآن عندنا بعض المسائل، أهمها هذه المسائل هي المسائل التي سنقوم بحلها. أهم شيء عندنا المسألتان العمريتان وما تسمى بالغراوين أيضا. طريقة حل المسائل سنأخذها إن شاء الله تبارك وتعالى، ولكن نبدأ فيها ببعض الأشياء القليلة. أول شيء في حل المسائل نسطر بهذا الشكل، ثم بعد ذلك نجعل في هذه الأسطر الورثة، نذكر واحدا تلو الآخر. فمثلا أكثر ما يأتي في الورثة الأبناء، فمثلا عندي ابن وبنت، ماذا قال ربنا عز وجل؟ للذكر مثل حظ الأنثيين. فعند ذلك أجعل ما بينهما خط وأكتب عليهما عصبة رمزا للعصب. عدد الرؤوس الذكور أضربهم باثنين والإناث بواحد، اثنين ضرب واحد، هذا الواحد ضربناه باثنين وهذه ضربناها بواحد، أصل المسألة ثلاثة، اثنان واحد. الآن سنفعل مسألة مشابهة، سأجعل الأبناء اثنين مثلا، البنات واحد، ماذا تصبح أصل المسألة؟ صار عندي اثنين ضرب اثنين أربعة، زائد واحد خمسة، هي خمسة أربعة واحد. الآن أستطيع أن أغير، الأبناء خمسة والبنات ستة، خلف خمس بنات، خمس أبناء وست بنات، ماذا يأخذون؟ خمسة ضرب اثنين، دائما خمسة أبناء ضرب اثنين يساوي عشرة، ستة ضرب واحد يساوي ستة، ستة عشر، أصل المسألة ستة عشر، عشرة بستة. هذا الأمر يندرج على الابن والبنت، يندرج أيضا على ابن الابن وبنت ابن، نفس الكلام تماما. فلو كان عندي الآن خمس أبناء ابن وخمس بنات ابن، أصل المسألة خمسة عشر، عشرة بخمسة. نفس الكلام تماما يندرج على أخ شقيق وأخت شقيقة، أربعة بأربعة، أصل المسألة 12، أربعة في اثنين ثمانية، وأربعة 12، إذن 12 ثمانية أربعة، لكل أخ اثنان، لكل أخت واحد، هون لكل ابن ابن اثنين، لكل بنت ابن واحد، هنا لكل ابن اثنين، لكل بنت واحد. نفس الكلام هذا يندرج لو غيرنا أخ لأب وأخت لأب، عدد سبعة، عدد سبعة، أصل المسألة 21، سبعة في اثنين 14، وسبعة 21، 14 سبعة، لكل أخ اثنان، لكل أختين ماذا؟ واحد. هذا معنى قوله تعالى للذكر مثل حظ الأنثيين. فهذه الأقسام الأربعة هي التي يقسم فيها ما بين الابن والبنت، ابن ابنين بنت ابنين، أخ شقيق وأخت شقيقة، أخ لأب وأخت لأب، لا يوجد غيرهم. الآن ننتقل إلى قاعدة ثانية. نعم، القاعدة الثانية تقول ألحق الفرائض بأهلها فما بقي فلأولى رجل ذكر. ألحق الفرائض بأهلها، ومن هنا ندخل إلى المسألتين العمريتين. إذن زوجة وأم وأب، الأصل في هذه المسألة أن أعطي الزوجة الربع والأم الثلث والأب عصر. فإذا كان عندي الآن عندي كسران، يسمى الكسر واحد على أربعة، هذا يسمى بسط وهذا يسمى مقام، كان أو يسمى صورة وهذا يسمى مخرج. فإذا كان الكسر الأول مقامه أربعة والثاني ثلاثة، من أجل أن أوحد المقامات ماذا أفعل؟ أضرب هذا بهذا وهذا بهذا، ماذا يصبح الأصل؟ 12 على 4 3، 12 على 3 4 زاد 5. نعم. الآن هذه المسألة عندي مثلها تماما، مسألة زوج وأم وأب، الزوج له النصف والأم لها الثلث والأب عصر، أيضا 2 مع 3 6، نصف 3 2، أخذت الأم هنا أكثر من الأب وهذا غير معهود. اجتهد في هاتين المسألتين سيدنا عمر رضي الله عنه، فكانت النتيجة على الشكل التالي، قال نفس هذه المسألة تصبح بهذا الشكل، زوجة وأم وأب، قال نعطي الزوجة ربعها، وكأننا قلنا لها اذهبي، ماذا بقي؟ ثلاثة أرباع، نعطي الأم الثلث مما بقي والأب يأخذ الباقي، فعبروا عنه بثلث باقي والأب عصر. أصل المسألة أربعة، أخذت الزوجة واحد، أربعة ناقص واحد ثلاثة، ثلث ثلاثة تقسيم ثلاثة يساوي واحد، هذا ثلث الباقي، ماذا بقي؟ اثنان. إذن هذه المسألة الأولى تسمى العمرية الأولى أو الغراوية، نعم يعني واضحة ناصعة تماما. أما هذه المسألة فتصبح بهذا الشكل، أعطينا الزوج نصفه وأعطينا الأم ثلث الباقي وأعطينا الأب عصر، أصل المسألة ستة، نصف الستة ثلاثة، ماذا بقي؟ ثلاثة تقسيم ثلاثة واحد اثنان. إذن أيضا هذه المسألة تسمى أيضا العمرية الثانية أو الغرة، نعم الغراوين أو نقول العمريتين. هذا ما مر معنا اليوم من المسائل، واضح؟ أنت إذا جئت إلى هنا أحسن، نعم ترى أحسن، نعم. أخذنا هنا أصل المسألة أربعة لأن الباقي يقسم على الثلث، بينما هنا لو أخذنا اثنان الواحد لا يقسم، فاضطررنا أن نضرب اثنين بثلاثة صار ست. هذا دائما في علم الحساب، هنا صح معنا من أربعة، لماذا نفعل من 12؟ دائما ترك تطويل الحساب ربح كما سيأتي معنا. نعم مر معنا في الدرس الماضي بعض المسائل، واضح هذه المسائل؟ الآن كتبت لكم ماذا مر معنا في الدرس الماضي من مسائل، بعد انتهينا الآن كل واحد أن نأخذ بعضا منكم يحل لنا هذه المسألة، أب أم بنت عدد اثنين، ابن ابن، يلا تفضل من عندك الأب مع الفرع الوارث ماذا يأخذ؟ يوجد عندي فرع وارث مذكر وفرع وارث مؤنث. نعم السدس جيد. الأم السدس أيضا. البنات الثلثة. نعم ابن الابن عصر. أصل المسألة عندي سدس وعندي ثلثان. إذا أردت أن أوحد الآن المقامات أضرب هذا باثنين وهذا بواحد لا يختلف شيء يبقى ستة. ستة ستة على ستة واحد، ستة على ستة واحد، ستة على ثلاثة اثنين مضروبة باثنين أربعة، ثلثين الستة أربعة، واحد اثنين ستة. هل بقي شيء لابن الابن؟ قلنا في المسألة لم يبقى شيء. عصب ولا يبقى له شيء، هذا يذكرنا خمسة لا يسقطون بحال. من؟ الأبوان، الزوجان، ولد الصلب يعني ذكر كان أو أنثى. هؤلاء الخمسة دائما. هل ابن الابن منهم؟ هذا ولد الصلب المباشر، ولد الصلب المباشر. ففي هذه المسألة مع أنه ابن لكنه لم يرث. تمام. الآن سنأخذ مسألة أخرى مرت معنا في الدرس الماضي نريد أن نصورها. مات رجل عن أربع زوجات. إذن أربع زوجات سأسميها سعاد، خديجة، مريم، بدرية مثلا. نعم. وهذه الزوجات كانت عنده. طلق واحدة منهن طلاقا بائنا، ثم تزوج في نفس اليوم بامرأة أخرى جديدة. نعم كذلك زوجة تسمى مثلا زينب، أيضا زوجة جديدة. وهنالك له عم ليس له أولاد ومات في تلك الليلة، فكيف يتم تقسيم التركة بين خمس زوجات؟ نقول هذه الزوجات كلها تأخذ الربع صحيح، والعم عصب. إذن أصل المسألة من كم؟ من أربعة، واحد لهؤلاء وثلاثة لهؤلاء. لكننا نقول الآن باعتبار أن المسألة في عندي أربع زوجات أو خمس زوجات وارثات، في هذه المسألة عندي إشكال. نعم طول بالك. الآن طلق، هو قلنا طلق واحدة لكنه لم يعينها، لا نعرف هل المطلقة سعاد أم خديجة أم مريم أم بدرية. من التي هي على عصمته تماما قطعا؟ زينب. زينب نضرب المسألة الآن بعدد الزوجات باعتبار ثلاث سيكون منهن وارثات وواحدة هذه أربعة، نضرب بأربعة صارت المسألة من 16. عرفنا لماذا ثلاث وارثات وواحدة، صارت المسألة الآن ثلاثة لهؤلاء وواحدة لمن؟ لهذا. صار الربع، ما هو الربع؟ أربعة من 16 ألا يجعل الربع؟ نعم. ماذا بقي؟ 12 لمن؟ للعم. هذه الثلاثة اختلفت الأربعة فيها، نضطر أن نضرب بأربعة حتى لا يوجد عندنا كسر في عملية الميراث، فتصبح المسألة من أربع زوجات من 64، 3 × 4 = 12، كل واحدة تأخذ 3 × 3 بما فيهن المطلقة، لأن كل واحدة يحتمل أن تكون مطلقة. فعلنا صلحا بينهم، بينما هذه أخذت 4. نعم، في هذه الحالة أخذت هذه الزوجة، الزوجات أخذوا 3، نعم هذه 3 كل واحدة 12 و4 16، 16 و48 64. في هذا، لكن هذا كل واحدة تحتمل أن تكون، لذلك الصلح بينهم أننا قسمنا. حقيقة القسمة إن 12 لـ3 وليست لـ1، لأنه لا يمكن أن يكون عنده 4 زوجات 5 زوجات، لكن هذا الأمر، هذه قطعا ليست مطلقة لأنها جديدة، فأخذت الربع كاملا، بينما هؤلاء اصطلحوا على 3/4 حصتهن. واضح المسألة؟ قلنا في المسألة رجل تزوج بامرأة، زوجة أخوها، هذه أحجية، ورثت الزوجة الثمن وأخوها الباقي، يعني أصل المسألة 8 1 7. كيف يرث أخو الزوجة؟ صورتها على هذا الشكل، ننتبه، هذا الميت اسمه سعيد، تزوج بامرأة، هذه الزوجة اسمها مريم، أمها خديجة، ماذا تقرب خديجة لسعيد؟ حماته، أم زوجته. سعيد عنده ولد اسمه مسعود، زوج ولده بأم زوجته، فخلفت ولدا، هذا الولد اسمه أكرم، أكرم ابن لمسعود، وهو ابن ابن لسعيد، وهو أخ للزوجة مريم، فبدل أن يقولوا لنا هو ابن ابن لسعيد، ماذا قالوا لنا؟ هو أخ. من أين كشفنا ذلك؟ أول ما رأينا الثمن نعرف أن للميت فرع وارث هو ابن الابن. طبعا مسعود مات في حال حياة أبيه وخلف ابنا اسمه أكرم، عند ذلك هذا أكرم يرث من جده كابن ابن 7، والزوجة مريم ترث ماذا؟ بينما الحمائل لا ترث، ترث إنما ورثت من مسعود عندما مات. نعم، واضح. هذه مسألة، هذا مما مر معنا في الدرس الماضي داخل الحاشية، أحببت أن أصور هذا مر معنا اليوم أيضا، أم وأخ شقيق وأخ لأب. الأم تأخذ، قلنا، السدس عند تعدد الإخوة وعند وجود الفرع الوارث، هنا تأخذ ثلث أم سدس؟ السدس. الأخ الشقيق عصبة، الأخ لأب محجوب بمن؟ بالأخ الشقيق. أصل المسألة 6 1 والباقي يأخذ 5. مر معنا أيضا قضاء النبي عليه الصلاة والسلام في بنتي سعد بن الربيع عندما جاء عمهما فأخذ كل ما لهما كل مالهما، وبعد ذلك جاءت شاكية إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قائلة: هاتان ابنتا سعد بن الربيع قتل معك يوم أحد، وجاء عمهما وأخذ ما لهما ولا ينكحان ولا مال لهما. فالنبي عليه الصلاة والسلام سكت حتى نزل الحكم من السماء، فقال: أعطي زوجة سعد للعم، أعطي زوجة سعد الثمن، والبنات كم؟ الثلثين، وخذ الباقي. 3 × 8 = 24، تقسيم 8 = 3، الثلثين 24 تقسيم 3 = 8 مضروبة باثنين 16، ماذا بقي؟ أخذ العم 5. هذا قضاء النبي عليه الصلاة والسلام، إذن هذا قضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم في بناتي في بنتي سعد وزوجته وأخيه. قبل الأخير، نعم، عفوا أخ، نعم أخ أو عم نفس الشيء، عم بالنسبة له أخ، عفوا، نعم. عندي مسألة: أب أم بنت عدد 2 زوجة، كان سيدنا عمر سيدنا علي رضي الله عنه على المنبر، وقال سيدنا علي رضي الله عنه وهو على منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الكلام التالي: سألوه وهو يخطب عن مسألة عن أب وأم وبنتين وزوجة، كان يقول في قافية: الحمد لله الذي له الوسعة، وسئل هذا السؤال صار قال: وصار ثمن المرأة 9 وما شافه. كيف تحل هذه المسألة؟ كيف يتحول الثمن إلى 9؟ قال: إذا نعطي الأب السدس زائد عصر، لماذا؟ لوجود البنات، والأم السدس، والبنات الثلثين، والأم الثمن. أصل مسألة 24، الأب 24 على 6 = 4 24 على 6 = 4 24 على 3 = 8 ضرب 2 = 16 24 على 8 = 3 نجمع 4 × 8 = 24 27 3 من 27 إذا اختصرناها على 3 يساوي 1 من 9، وهو الذي قاله سيدنا علي مباشرة: صار ثمن المرأة 9. في الحقيقة هكذا وصل إليه. هذا الذي يسمى بالعول، وله درس خاص. نعيد: مات عن أب وأم وبنتين وزوجة، الأب ماذا يأخذ مع البنات؟ السدس زائد عصر، الأم السدس بسبب فرع الوارث، البنات بسبب التعدد الثلثين، الزوجة بسبب الفرع الوارث الثمن. عندي 3 و6 داخلين مع بعضهم، أصل 6، 6 و8 وقاسم المشترك كم؟ 24، أي 24، 24 × 6 = 4، 24 × 6 = 4، 24 × 3 = 8 مضروبة باثنين 16، 24 × 8 = 3 لو جمعناها تبلغ أكثر من 24، بلغت 27، فكان نصيب الزوجة 9 وليس الثمن. حقيقة حتى الأب أخذ 4 من 27، أقل من السدس، والأم أقل من السدس، والبنات أقل من الثلثين بقليل بقليل بقليل بنفس النسبة المتساوية. آخر مسألة، لكن ليست هي مسألة، قلنا أربع زوجات، زوجة أخذت الصداقة وورثت، أخذت الصداقة وورثت، وزوجة لا مهر لها ولا ترث، لا مهر لها ولا ترث، وزوجة تأخذ الصداقة ولا ترث، تأخذ الصداق ولا ترث، وزوجة أخرى لها الإرث دون الصداق. ومات عن أربع زوجات، لا بد أن نحلل هذا بطريقة. الأولى، هذه الزوجة لماذا تأخذ؟ أخذت الصداق، حرة زائد مسلمة، أو نقول هي على دين زوجها، فماذا أخذت؟ أخذت الصداق مهرها، وأخذت وورثت. أما الثانية فهي كانت أمة عندما تزوجها، وأعطاها، والمهرها لمن يكون؟ لسيدها، وزوجها بدون مهر، له الحق، له الحق. إذن أمة زوجها سيدها وسمحه في المهر، لم يأخذ. إذن وما ماتت، يعني عندما مات ما زالت رقيقة، لذلك لما قلنا أمة ويمنع الشخص من الميراث، واحدة من علل ثلاث: رق وقتل واختلاف. هي رقيقة لا ترث، تأخذ الصداقة ولا ترث، حرة لكن على غير دين زوجها، فلها الصداق لأنه استوفى بضعها، ولا ترث، لا توارث بين أهل ملتين، لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم، لها الإرث دون الصداق. كانت أمة زوجها سيدها، زوجها سيدها دون صداق، ثم حررت عنده، فماذا تأخذ؟ تأخذ الإرث. إذن كانت أمة عند زواجها، لم يأخذ سيدها مهرا، وترث لأنها عتقت قبل موته. هذه هي المسائل التي استوفت معنا في الحاشية في الدرس الماضي، ما أحببت أن أذكرها ذكرا، بل أحببت أن أرسمها رسما على السبورة من أجل أن تتوضح أكثر، وربما يعني سيأتي بعضها مستواه أعلى من الذي نحن فيه، لكننا أخذنا فكرة عامة عن المسائل. إن شاء الله بعد العصبات سنحل المسائل بشكل دقيق، يعني ربما نحل 100 مسألة 200 مسألة في هذا الكتاب. الغاية أن نتدرب على حل المسائل، سنسأل في كل يوم عن مات فلان، مدام يوجد زواج، أولاد، حوادث، موت، لا يوجد ترتيب بالموت، عندنا حالات لا نهاية، لكن كل هذه الحالات العلماء يصفونها أنها لا تتجاوز في جملتها 40 حالة، وال40 حالة أنتم صرتم مررتم على كثير منها. نعم، واضح؟ نعم، هذا كل ما مر معنا. بقي واحدة فقط أخيرة سيكون بحثنا إن شاء الله في الدرس القادم، بنت وبنت ابن وأخت. البنت ماذا تأخذ؟ النصف. بنت الابن السدس، تكملت الثلثين لأن المجموع لهم الثلثان. والأخت اجعلوا الأخوات مع البنات عصبة. إذن يكون عندنا أصل المسألة 6-3-1-2. ملخص المسائل ما هي؟ 1، إذا أردنا أن نحل مسألة من المسائل ننظر إن كان الورثة ذكور وإناث، ابن بنت، ابن ابن، بنت ابن، أخ شقيقة وأخ شقيق، أخت لأب وأخ لأب، للذكر مثل حظ الأنثيين. إذن القاعدة الأولى ما هي في حل المسائل؟ للذكر مثل حظ الأنثيين. القاعدة الثانية في حل المسائل ألحق الفرائض بأهلها، الذي أخذنا أصحاب النصف، أصحاب الربع، أصحاب الثمن، أصحاب الثلثين، أصحاب الثلث، أصحاب السدس، ألحق الفرائض بأهلها، فما بقي فلأولى رجل ذكر. القاعدة الثالثة اجعلوا الأخوات مع البنات عصبة. من استطاع أن يطبق هذه القواعد الثلاثة عند ذلك يستطيع أن يعرف من هم العصبة بالنفس، وهم الوارثون كلهم من الرجال عدا الزوج والأخ لأم والمعتقة من النساء، تضاف إلى الرجال. أما العصبات بالغير 4 ذكرناهم، ابن وبنت، ابن ابن وبنت ابن، أخ شقيق وأخت شقيقة، أخ لأب وأخت لأب. أما إذا كان عندنا بنات وأخوات نعطي البنات نصيبهن كاملا ولا يزيد نصيبهن عن الثلثين مطلقا مهما كثر عددهن. فإذا كان معهن أخوات اجعلوا الأخوات مع البنات عصبات. بهذا نستطيع أن نحل كل المسائل التي تعرض عليه. علم الفرائض ليس علما صعبا، نحن نتأنى فيه إن شاء الله. يعني الآن نبدأ في أواخر المسائل التي نصير إليها إن شاء الله. سنحل في كل درس بعد نهاية الدرس النظري، سنحل بعض الدروس العملية كذلك من أجل أن نتقوى على الفرائض. وسأجعل لكم الأحوال الأربعين حالة تلو الحالة. مثلا ما هي الأحوال الأربعين؟ إنه الأب له 3 أحوال: عصبة، سدس، سدس زائد عصبة، مثال يعني الأم سدس وثلث وثلث الباقي، وهكذا كل واحد له كم حالة. والأمر بسيط جدا، كيفما دارت المسألة ضمن هذه الأحوال، ضمن السبورة التي كانت أولا قبل أن نمحوها. نعم، هل من سؤال؟ طلق زوجة من الزوجات، يسأل كيف عنده 5 زوجات، عنده 4، قال في الطريق هيك غضب مع واحد قال له عليه الطلاق مثلا بالثلاثة من مرتي. القاضي عادة يحبس عنه زوجاته 4 حتى يعين واحدة. افترض انه بالبلد ما كان في قاضي، راح تزوج على اساس هو مطلق واحدة. يا أخي في عدة، إذا كانت الطلقة الأولى أو الثانية، أنا قلت طلاقا بائنا، ومعنى طلاق بائن أنها إن اعتدت أو لم يعني هي تعتد، أما هي لن تعود إليه. متى تكون يمنع في العدة؟ إذا كان طلاقها رجعيا. وإذا كان الطلاق بائن ما في عدة على الرجل، هذا كلام فارغ، يبقى الرجل. المرأة الرجعية زوجة، المرأة الرجعية زوجة. أما هنا الرابعة ليست رجعية وإنما كالمطلقة 3. إذا طلقت 3 عند ذلك لا عودة لها، أو لا عنها، أو طلقت قبل الدخول، أو مثلا ولدت عند ذلك بانت منه، على حسب البينونة صغرى أو كبرى، معنى ذلك انتهى من عدتها. مسألة أخرى، يعني الآن نتكلم هي زوجة لكنها لم تعين. نحن لماذا فعلنا كل هذه المسألة؟ كيف نفعل صلحا؟ ما بين زوجة وزوجة. يوجد مثال آخر في الزوجات، مثلا أحيانا يوجد عنده 4 زوجات، في هذه الزوجات 4 تقول المطلقة المعينة إنه تزوج قبل انتهاء عدتي. هو ماذا يقول؟ إنني تزوجت قطعا وين؟ بعد انتهاء عدتي، ومات والبينة الآن معه، كيف يدلي بالبينة؟ والآن هذه زوجة الخامسة، ماذا نفعل في الإرث؟ في هذه الحالة نقول أما 3 فهؤلاء لهن كل واحدة 1/4 أو 1/4، بقيت هي والتي تتنازع معها الجديدة والمطلقة، هؤلاء يتقاسمون نصيب 1/1. يعني يوجد عدة مشاكل للزوجات، كلهم مشاكل.